شهية لبيبا ومرية إلى المقصف هيا مع النمض سوية كلوا أكلا شهية لبيبا ومرية إلى المقصف هيا فهذا الزاد يكفي لنا بالحمد يشفي وذكر الله يطفي له طعما هنيا فهذا الزاد يكفي لنا بالحمد يشفي وذكر الله يطفي له طعما هنيا إلى المقصف هيا مع النمض سوية إلى المقصف هيا مع النمض سوية إلى المقصف هيا كلوه بانتظامي برفق واحترامي فآداب الطعام غدت نهجا بهيا كلوه بانتظامي برفق واحترامي فآداب الطعام غدت نهجا بهيا إلى المقصف هيا مع النمض سوية إلى المقصف هيا مع النمض سوية إلى المقصف هيا ولا ترموا البقية على الأرض رمية فلموها سوية ولا تستبقوا شيا ولا ترموا البقية على الأرض رمية فلموها سوية ولا تستبقوا شيا إلى المقصف هيا مع النمض سوية إلى المقصف هيا مع النمض سوية إلى المقصف هيا اشكروا رب العباد على ما إن وزادي وآلاء تنادي لها ربا عليا اشكروا رب العباد على ما إن وزادي وآلاء تنادي لها ربا عليا إلى المقصف هيا مع النمض سوية إلى المقصف هيا